فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أو غزو أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرجت معه. وفي غزوة من غزواته خرج سهم عائشة أم المؤمنين وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، خرجت معه. ونزل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم منزلا في طريق عودته إلى المدينة، ثم أذن مؤذن بالرحيل، فذهبت السيدة عائشة بعيدا عن الجيش لقضاء الحاجة، وحين عودتها تلمست عقد لها فلم تجده، فبحثت عنه فتأخرت قليلا، وحين عادت إلى الجيش بعد أن وجدت أو قبل أن تجد عقدها شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد العقد، فأمر الناس بالبحث عنه، أخذ الناس يلتمسون عقد عائشة، وتأخروا في البحث وفرغ الماء وحضرت الصلاة، فصلى بعضهم بغير وضوء ولم يصلي البعض الآخر، ودخل أبو بكر الصديق على عائشة رضي الله عنها يلومها ويعاتبها، وكانت جالسة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم واضعا رأسه في حجرها، فأخذ أبو بكر يطعنها في خاصرتها ويقول: حبست الناس وحبست رسول الله على غير ماء. تألمت ألما شديدا وتقول: والله ما يمنعني من التحرك إلا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه، ونزل جبريل بالرخصة بالنعمة بالفضل، نزل بآية التيمم. وحين أذن رسول الله بالرحيل وبعثوا ناقة عائشة وجدوا العقد تحتها، وجاء سيد بن حضير إلى عائشة رضي الله عنها يقول: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية سميت بآية التيمم، ونزلت رحمة للأمة وببركة السيدة عائشة رضي الله عنها. ظاهر الآية يوحي بالوضوء لكل صلاة، سواء أكان المصلي متوضئا أو على غير وضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. من هنا قال بعض الناس الأمر بالوضوء لكل صلاة، لكن العلماء على خلاف ذلك، والإجماع على خلاف ذلك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. وإن كان قد ورد عنه أنه كان لا يحب أن يذكر الله إلا وهو على طهارة، حتى أنه بال يوما وجاء رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى ضرب حائطا بيده وتيمم ثم رد عليه السلام، فقال بعض الناس الآية برسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص، ثم نسخ الحكم وأمر بالسواك عند كل وضوء. وقال بعضهم بل الآية أمر على الندب، إذ الوضوء على الوضوء نور على نور، فإذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا وإن كنتم متوضئين وذاك يندب لكم وهو أفضل وأحب. وقال بعضهم وهو القول الأرجح والله أعلم بالمراد، الآية لابد فيها من التقدير، فيها كلمة محذوفة تقدر وعليه، فيكون المراد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فاغسلوا وجوهكم، محدثين حدثا أصغر، ولابد من هذا التقدير حتى يستقيم المعنى. فاغسلوا وجوهكم، الغسل إمرار الماء على العضو مع الدلك، ذاك هو الغسل. ولذا شرط بعض الفقهاء الدلك، الغسل بمعنى الدلك، إذ هناك فارق بين الغسل وبين المسح، فلا بد من الدلك. وقال بعضهم لا يشترط الدلك، لكن الأرجح هو دلك العضو بالماء، إمرار اليد على العضو مع دلكه بالماء. فاغسلوا وجوهكم، الوجه ما واجهت به الناس، ولذا قالوا حد الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، ولكنهم اختلفوا في أمرين. الأمر الأول المضمضة والاستنشاق، أهما فرض أم هما سنة؟ فمن قال إنهما من الوجه والمضمضة أي غسل داخل الفم والاستنشاق بغسل داخل الأنف، ذاك من الوجه، ولا بد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء إذ هما فرض. وقال بعضهم بل المضمضة والاستنشاق سنة وليست فرض. الفارق هو إذا كانت المضمضة والاستنشاق فرضا بطل الوضوء إذا لم يتمضمض ويستنشق، وإذا كانت سنة صح الوضوء، صح الوضوء لكنه خالف السنة. الأمر الثاني الذي حدث فيه الخلاف اللحية، اللحية من الوجه، ولذا وجب تخلل الشعر بالماء، فإذا طالت اللحية وابتعدت عن الوجه هل هي أيضا من الوجه؟ هل يكفي فيها إمرار الماء أم لابد من تخليل اللحية بالكامل إن طالت عن الوجه؟ والأرجح هو وجوب تخليل الشعر بالكامل شعر الله. ثم يأتي بعد ذلك أمر آخر، الأذنان أهما من الوجه أم هما من الرأس؟ قال بعض الناس الأذنان من الوجه، ولذا وجب غسل الأذنين وإدخال الأصابع في الصناخ، وذاك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده حين سمعته عائشة: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وأقر بك لسعلي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. إذن فالسمع من الوجه، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه أي سمع الوجه، إذن فالسمع من الوجه، إذن فالأذنان من الوجه ويجب الغسل. وقال بعضهم بل الأذنين من الرأس فتمسح لا تغسل وإنما تمسح. ثم اختلف أتمسح بماء جديد أم تمسح بماء المسح الذي مسح به الرأس. واستدلوا على أن الأذنين من الرأس بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا غسل رأسه خرجت الذنوب حتى تخرج من أذنيه. وقال بعضهم رأيا وسطا، الأذنان ظاهرهما من الوجه، الظاهر يواجه الناس، وخلف الأذنين من الرأس فيغسل الظاهر ويمسح خلف الأذنين. لكن الأرجح هو غسل الأذنين كما يغسل الوجه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين العضد وبين الكوع، المرفق إلى انتهاء غاية. فقالوا هل تدخل المرافق في الغسل أم لا؟ فقالوا إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل فيها، وعليه إلى المرافق دخلت المرافق في الغسل. وقال بعضهم إلى بمعنى مع، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، كقوله عز وجل يزدكم قوة إلى قوتكم أي قوة مع قوتكم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دار بالماء وبالغسل على مرفقين. وغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. المسح مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم قال بعضهم الباء زائدة للتأكيد والمعنى وامسحوا رؤوسكم، وعليه فالمسح واجب للرأس جميعها. المسح واجب لجميع الرأس. وقال بعضهم الباء للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، فأجازوا مسح بعض الرأس. ولكنهم قالوا أي بعض؟ قال بعضهم لا بد أن يكون ناصية الرأس ولا يصح أي مكان آخر. وقال بعضهم بل أي مكان في الرأس يمسح جاز، أيمسح بيديه الاثنتين أم بيد واحدة؟ قالوا بالاثنتين، قالوا يجوز بيد واحدة أن تمسح الرأس. كيفية المسح؟ قال بعضهم المسح كما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه إذ أقبل بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم عاد إلى حيث بدأ، ذاك هو المسح. وقال بعضهم المسح لكل الرأس، والباء باء الأداة، إذ كل ممسوح أو مغسول لابد له من شيء يمسح أو يغسل به. فلو قال وامسحوا رؤوسكم لمسح بغير ماء، مجرد المسح مسح عليه برك عليه. فلو قال امسحوا رؤوسكم لمسح الإنسان بغير ماء، فحين قال امسحوا برؤوسكم إذا فامسحوا رؤوسكم بالماء أو امسحوا بالماء رؤوسكم. فالباء جاءت لبيان أن المسح لابد أن يكون بالماء، وامسحوا برؤوسكم، ذاك هو مسح الرأس. وقالوا المسح ذهابا فرض والعودة سنة، وقالوا بل ذهابا وإيابا من الفرض أو هو فرض. وأرجلكم ثلاث قراءات. وأرجلكم بالنص عطفا على أيديكم، إذن فالمطلوب الغسل. وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئان، العظمان الناتئان في جانبي القدم أسفل الساق وأعلى العقب، هذان هما الكعبان. وعليه فغسل الرجلين فرض، والكعبان داخلان. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حين رآهم يتوضؤون ويمسحون: ويل بالأعقاب من النار، ويل بالأعقاب من النار، ولا يعذب بالنار إلا تارك الفرض. إذا فغسل القدمين إلى الكعبين فرض. أما من قرأ وأرجلكم فعلى تخبير وأرجلكم مغسولة أو وأرجلكم فاغسلوها، فبالغسل أيضا. من قرأ وأرجلكم عطف على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فاستغل بعض الناس هذه القراءة وقالوا الواجب في الرجلين المسح وليس الغسل، وغفلوا عن أن قراءة الجر، الجر هنا ليس عطفا على الرؤوس بمعنى المسح، وإنما الجر للجوار. في اللغة تجر الكلمة لمجاورتها لكلمة مجرورة، والعطف عطف جر فقط وليس عطف معنى، كقوله عز وجل في لوح محفوظ، والأصل فيها محفوظ، محفوظ جرت الكلمة للجوار، وكقوله عذاب يوم أليم، والأليم هو العذاب وليس اليوم، الأليم هو العذاب وليس اليوم. فالعرب تجر الكلمة للجوار. وأرجلكم وإن كانت القراءة كذلك، إلا أن المقصود بها الغسل، إذ هي معطوفة في التشكيل على الجوار، معطوفة في المعنى على الغسل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الأقدام. وأما تخليل أصابع القدمين ففيه خلاف، والأرجح التخليل كتخليل أصابع اليدين. وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذن فالكلام عن الحدث الأصغر في الأول، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، ذاك هو التقدير، أمرنا بالوضوء. قال بعض الناس لم يرد في الوضوء إلا الوجه واليدين والرأس والقدمين، لكن الترتيب سهل، وكان التخبير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فلما جاء بقول وامسحوا برؤوسكم بين غسل اليدين والرجلين أفاد الترتيب. فهل يجب الترتيب في الوضوء؟ قال بعضهم لا يشترط الترتيب كما يحدث في الطهارة في الغسل. في الغسل لا يشترط الترتيب، ترتيب الأعضاء في الطهارة من الجنابة في الغسل. وقال بعضهم بل الترتيب يشترط لأن الله رتب في كلامه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في السعي قال أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلابد من الترتيب. الموالاة، هل يصح أن تغسل وجهك ويديك وتمسح برأسك ثم تذهب لتفعل شيئا ثم تعود فتغسل رجليك؟ قال بعضهم يجوز العبرة بإتمام الوضوء ولا تشترط الموالاة. وقال بعضهم بل الموالاة شرط لصحة الوضوء كالموالاة في الصلاة. هل يصح الوضوء بغير نية؟ قال بعضهم نعم يصح، نعم يصح، إذ الوضوء واجب لواجب، والفرض الأصلي هو الصلاة، والوضوء استعداد للصلاة، فهو فرض من أجل الصلاة وليس فرضا بذاته، وليس فرضا بذاته، فلا تشترط فيه النية. وقال بعضهم بل النية واجبة، إذ ما لا يصح الواجب إلا به فهو واجب، والنية واجبة، إذ الأعمال بالنية، كما وأن الوضوء يكفر الذنوب، فإذا لم يكن بنية لم تكفر الذنوب. فشرط النية وشرط الترتيب وشرط الموالاة. الجنابة شرحت من قبل في شرحنا لسورة النساء، وسميت جنابة لأن المني يجانب ينفصل عن الإنسان، والجنابة بالجماع أو بالاحتلام، وكذلك الحيض والنفاس وما إلى ذلك. إذا كنتم جنبا فتطهروا بالاغتسال، والاغتسال كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرح من قبل في سورة النساء تعميم الجسد بالكامل وتخليل الشعر بالماء، إذ تحت كل شعرة جنابة. ومن قال أنه لا يشترط للمرأة أن تفك ضفائرها وما إلى ذلك قول مردود، لابد من تعميم الجسد والشعر وتخليل الشعر وفك ضفائر المرأة في حالة الطهارة من الحيض أو من النفاس أو من الجنابة لابد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله يغسل المحل أولا وبنية، ثم يغسل يديه بعد أن يغسل الموضع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا القدمين، ثم يبدأ بغسل الجسد بادئا بالرأس وبالميامن قبل المياسر وبما أقبل من جسده قبل ما أدبر من جسده، ثم بعد ما ينتهي من ذلك يغسل رجليه، يتنحى ويغسل رجليه كما يحدث في الوضوء. ذاك هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد وصفه في كثير من الروايات. وقال بعضهم لو أنه سقط في الماء بغير نية وخرج طهر من الجنابة ولم يشترط النية، وشرط الآخرون النية وذاك أرجح، وإن كنتم جنبا وإذا فتطهر. وإذا كنتم مرضى لا تقدرون على استخدام الماء، أو على سفر فلم تجدوا الماء، حالة فقد الماء وحالة عدم القدرة على استخدام الماء، إذا كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المطمئن من الأرض المنخفض، ومنه الغيط، الغيط للزراعة لابد أن يكون منخفضا حتى يأتي إليه الماء، فكانوا يتخيرون الأماكن الوطيئة المنخفضة لقضاء الحاجة، وربنا تبارك وتعالى يكن، فجاءت الكلمة كناية عن قضاء الحاجة، عن التبرز والتبول وما إلى ذلك. أو جاء أحد منكم من الغائط، وبالتالي فمن نواقض الوضوء قضاء الحاجة. الخروج شيء من السبيلين، واختلفوا فيما إذا خرجت حصوة أو دودة أتنقض الوضوء أم لا. والأرجح أن كل خارج من أحد السبيلين ناقض للوضوء. أو لامستم النساء، الملامسة شرحت في سورة النساء، البعض قال الملامسة اللمس مجرد اللمس، والبعض قال الملامسة الجماع، والآية هنا تؤكد أن الملامسة الجماع لأن نواقض الوضوء ذكرت. أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا فاقصدوا صعيدا طيبا. الصعيد وجه الأرض، وحدث خلاف وشرح هذا في سورة النساء في الآية الشبيهة. وجه الأرض، أيصح التيمم على النجيل، المزروعات، على الشجر، على الرخام، على المصنوع، على الحائط؟ كل ذلك تم شرحه في شرحنا لسورة النساء. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. وهنا تأكد أن الباء زائدة للتأكيد، لأن مسح بعض الوجه في التيمم لا يصح. فامسحوا بوجوهكم كقوله فامسحوا برؤوسكم، إذن فالباء زائدة للتأكيد لأن التيمم لبعض الوجه لا يصح. فالباء هنا كالباء في وامسحوا برؤوسكم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى هنا أو إلى هنا. وذاك شرح في سورة النساء الخلاف، ما هي اليد؟ تطلق كلمة اليد عن كل العضو حتى الإبط، فما هو المقصود باليد؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد الطيب التراب الطيب. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج بهذا الأمر بالوضوء والرخصة بالتيمم؟ لا يريد ربنا تبارك وتعالى أن يضيق علينا أو أن يكلفنا بما يشق أو بما لا نطيق. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. التطهير هنا التطهير من الذنوب، التطهير من الذنوب، وقال بعضهم بل التطهير من الأخبار والأوساخ والنجاسات وما إلى ذلك. ولكن يريد ليطهركم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، من قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وليتم نعمته بالرخصة، برخصة التيمم في حالة فقد الماء أو عدم القدرة، وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون، تشكرون نعمة الله تبارك وتعالى عليكم. وتبقى نقطة، ذكر في الآيات الوضوء والغسل، وبينت كيفية الوضوء، وبينت التيمم في حالة فقد الماء، ولم تبين أمرا آخر، وهو إذا فقد العبد الماء والصعيد الطيب وحضرت الصلاة فماذا يفعل؟ إن كان طريح الفراش وضأه غيره أو يممه غيره وجاز ذلك، أن يوضئك آخر أو يممك آخر، هذا في حالة أن يكون الإنسان مريضا طريح الفراش لا يقوى على الحركة، لأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان عن المسلم ما دام عقله ثابتا، ولو صلى بعينيه ولو أجرى الصلاة على قلبه، أفعال الصلاة أجراها على قلبه. لكن إذا فقد الماء وفقد الصعيد هل يمكن؟ افترضها الفقهاء قبل اختراع الطيران، قبل اختراع الطيران، ولو كان الإنسان في الجو وانتهى أو فرغ الماء من الطائرة، وكم حدث ذلك في سفرات لنا عديدة وليس هناك صعيد، فما العمل؟ قال بعضهم إذا فقد الطهورين الماء والصعيد لا يصلي ولا يعيد ولا شيء عليه لأنه فقد الشرط. وقال بعضهم بل يصلي بغير طهارة، بغير ماء وبغير وضوء. فإن كان محدثا حدثا أصغر صلى صلاة كاملة، وإن كان محدثا حدثا أكبر صلى وسبح وامتنع عن القراءة فلا يقرأ القرآن الفاتحة أو السورة، وإنما يسبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ويكبر ويقرأ التحيات التشهد، لكنه لا يقرأ القرآن. يصلي فاقد الطهورين بغير وضوء وبغير تيمم ثم يعيد الصلاة حين يجد الماء أو يجد الصعيد. وقال بعضهم بل يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل والتمس عقد عائشة وفرغ الماء صلى بعضهم بغير طهور ولم يكن الماء لم يكن التيمم قد نزل بعد، فحين فقدوا الماء صلوا بغير وضوء فلم يأمرهم بالإعادة فقالوا يصلي ولا يعيد. وقال بعضهم وذاك نستريح إليه، إذا كثرت الفرائض فلا إعادة، صلى بغير طهور ولا إعادة عليه. أما إذا كان عدد الفرائض التي صلىها بغير طهورين قليل يسهل عليه الإعادة فعليه أن يعيد بعد أن يجد الماء أو أن يجد الصعيد. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، شك من الراوي، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يلقى من الذنوب جميعا. فقد أتم الله تبارك وتعالى نعمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونزلت رخصة التيمم، والعبد إذا ارتكب من الذنوب أو من الصغائر ثم توضأ خرجت ذنوبه مع الماء وخرج هو من ذنوبه، فإذا وقف في الصلاة وقف طاهرا من الذنوب بريئا من الآثام والعيوب بمجرد الوضوء، بمجرد الوضوء. ولذا إن بقي شيء ولا يبقى شيء، إذا وقف في الصلاة فكبر وقرأ، فإذا ركع تساقطت الذنوب من على ظهره، فإذا قام تساقطت، فإذا سجد تساقطت، فإذا جلس تساقطت، وهكذا مع كل حركة من حركات الصلاة تتساقط الذنوب من عليه. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. فإذا كان الوضوء ينفي الذنوب، إذا كان الوضوء يجعل الذنوب تتساقط مع قطرات الماء، ثم الصلاة ثم الصيام، إذن فرحمة الله تبارك وتعالى عامة تامة. لذا يقول الله تبارك وتعالى بعد آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة هنا اسم جنس، إذ نعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله مفرد اسم جنس أي نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيذكرنا ربنا تبارك وتعالى بالنعم، كلفنا بالقليل ووعدنا الثواب الجزيل. هل القيام بالعبادات فيه مشقة؟ هل الوضوء يؤذي؟ هل الوضوء يضر؟ هل الوضوء يتعب؟ هل في الوضوء مشقة؟ هل في الصلاة مشقة؟ 5 فرائض في اليوم والليل، 5 فقط. أي وقت تستغرقه الصلاة؟ وكم من الوقت يستغرقه الوضوء والصلاة؟ في اليوم والليلة 24 ساعة. ماذا تستغرق الصلاة من 24 ساعة؟ رحمة، نعمة. الصلاة صلة، الصلاة قسمها الله بين العبد وبينه. إذا حمد الله قال حمدني عبدي، وإذا قال مجدني عبدي، وإذا وإذا وإذا، حتى يقول ربنا في الآخر ولعبدي ما سأل. الصلاة صلة بين العبد وربي، الصلاة نعمة، الصلاة من رحمة الله بالعبد. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله لأنها كفارة، وإن فسدت فسد سائر عمله. هؤلاء الذين لا يقربون الصلاة، هؤلاء الذين غفلوا عن فضل الصلاة، هؤلاء انصحوهم ونبهوهم أن يعودوا إلى الله وأن يحسنوا علاقتهم بالله وأن يداوموا الصلة مع الله بالصلاة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. أي ميثاق؟ الميثاق قالوا هو الميثاق الأول في عالم الذر، حين خلق الله تبارك وتعالى آدم وأخرج من صلبه الذرية إلى أن تقوم الساعة، وأوقف الجميع أمامه صفا واحدا، وكلنا شهد هذا الموقف. ثم قال ألست بربكم، فأقر الجميع، خلقهم بيده وأوقفهم أمامه فأقر الجميع، فأعادهم إلى صلب أبيهم. ونسي الناس هذا الميثاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا به وذكرنا القرآن به: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شاهدنا. من هنا يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الميثاق: واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال آخرون: الميثاق هو بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بايعه الصحابة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، كما حدث في بيعة العقبة وكما حدث في بيعة الرضوان وهكذا، وينسحب الأمر على كل الأمة. فنحن لم نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نصافحه، لكن آمنا به وصدقناه، فدخل ضمن الإيمان به والتصديق دخل الميثاق. واذكروا ميثاقه الذي وثقكم به، لكن الميثاق هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، أي ميثاق الله الذي واثقكم به، فكيف تقول هو ميثاق مع رسول الله؟ قالوا الميثاق مع رسول الله ميثاق مع الله. ألم تسمع قول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ إذن فالميثاق مع رسول الله ميثاق مع الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. أمر عام بالتقوى، إن الله عليم بذات الصدور. هذه الآية واتقوا الله، هذا الأمر، اتقوا الله في مخالفة أمره، اتقوا الله في عصيان رسوله، اتقوا الله في أنفسكم. والتقوى درجات ومقامات، أهمها تقوى الشرك، أن يتقي الإنسان الشرك، والشرك منه الجلي ومنه الخفي، أعاذنا الله وإياكم منه. الشرك الخفي كالرياء، كالرياء أن ترائي بعملك ستعاقب عقوبة المرائين والعياذ بالله. وتقوى المعاصي، تقوى الكبائر، ثم تقوى الصغائر، ثم تقوى الخواطر، ثم أن تتقي أن يشغل قلبك غير الله. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور آية رغم أن فيها التهديد أو الوعيد للبعض، إن الله عليم بذات الصدور. فالناس ترى منك الظاهر، تسمع منك حلو الكلام، ترى منك أحسن ما فيك بستر الله، بستر الله، لأن الله ستير، وستر الله أنواع وأصناف، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. من الستر لمجرد التذكرة جسدك غير شفاف فستر القبيح. وانظر إلى ما في داخل هذا الجسد من دم، من فرث، من بول، لم يظهر ستر. أنزل الثياب سترا للعورة، بل ستر أفكارك. وتخيل لو اطلع الناس على ما في فكرك، تخيل ستر ما في الضمائر، ستر ما في الصدور، أنواع من الستر لا تعد ولا تحصى. من هنا يذكرك ربنا تبارك وتعالى، وإن كان داخلك لا يرى فإن الله يسمع ويرى. لا تفوته لفتة ناظر، ولا تغيب عنه فلتة خاطر. يرى خفايا الوهم والتفكير، ويسمع هوادف الضمير. فاتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور. فالآية فيها التهديد أو فيها الوعيد، وفيها التذكرة أيضا، فيها الرحمة الكبرى، وفيها الأمان، وفيها الاطمئنان. فكم من بريء اتهم ظلما، وكم من مسجون سجن ظلما، وكم من صالح سوهت سمعته بغيا، وكم من عامل لم ير الناس عمله، وكم ألم تظلم عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك؟ ألم يعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وباليد؟ أما قذفوه بالحجارة؟ أما كذبوه؟ أما اتهموه بالسحر والجنون؟ كم عذر الصحابة وكم نالوا من الأذى والتعذيب من صخر في الشمس وكي بالنار، حتى وصل الأمر إلى القتل كما قتلت سمية حيث قذف الرمح في أحس وأدق وأخطر مكان في جسدها بالحرب سمية وهي ترفض أن تعود إلى الكفر، وتقول أحد أحد والله لا أعود إلى الكفر أبدا بعد أن نجاني الله بي. كم من بريء يتهم، كم من مظلوم، كم من خير تفعله فتقابل بالإنكار، كم من معروف تسديه ولا تجد إلا الجحود، كم أحسنت وأسيء إليك، كم فعلت وسوها فعلك، كم وكم. من هنا أشعر ويشعر العارفون بأن الآية وإن كان ظاهرها التهديد والوعيد إلا أنها في باطنها رحمة وأمان واطمئنان لكل بريء يتهم في أرضه، لكل مسد لمعروف ينكر فضله. إن الله عليم بذات الصدور. كفى بالله شهيدا، وكفى بالله عليما، وكفى بالله حسيبا. هو الله ولا إله إلا الله. فقد ذكر الله تبارك وتعالى الأمة بنعمته عليهم، ونعمة الله لا تعد ولا تحصى، كما ذكرهم بميثاقه الذي واثقهم به، فقال عز من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ذكرهم بنعمته وذكرهم بميثاقه وأمرهم بتقوى الله في النعم، وأمرهم بتقوى الله في العمل بالميثاق، وأخبرهم أنه عليم بذات الصدور، يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير. وتقوى الله في نعمته أن تستغل النعم فيما خلقت له. فحين أعطاك الله تبارك وتعالى نعمة البصر، وجب عليك أن تستخدم هذه النعمة فيما خلقت له، فتنتفع بالنعمة فيما يعود عليك بالنفع دنيا وأخرى، دنيا بإبصار الطريق وأخرى بالتأمل في آيات الله. مثال من الأمثلة: إذا أعطاك نعمة المال فتقوى الله في هذه النعمة أن تضع المال فيما يجب، وأن تمنعه عما لا يجب، وأن تخرج حق الفقراء فيه، وهكذا. أمرنا بتقواه في نعمه، وأمرنا بتقواه في ميثاقه الذي أخذه علينا. ثم يأمر ربنا تبارك وتعالى الأمة، الخاص منها والعام، الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية، يأمرهم عز وجل بما فيه عز الأمة ودوام الملك وسيادة الدنيا، يأمرهم بالعدل، ينهاهم عن الجور، يأمرهم بالعدل الذي به تدوم الممالك والذي به يسود المسلمون، ينهاهم عن الجور الذي يخرب البيوت ويهلك الأمم. فكم من أمة أهلكت بالظلم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يحذرهم من الظلم إذ الظلم لا يعود إلا على الظالم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يحذرهم من الظلم للغير، يحذرهم من ظلم أنفسهم. فمهما ارتكب الإنسان من عاص أو شرور فهو بذلك يظلم نفسه، لقول الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. الإنسان يظلم نفسه بأن يريدها موارد التهلكة، ويزكي نفسه ويعدل معها بأن ينتصف منها، وأن يواجه نفسه، وأن يحاسب نفسه، وأن يوردها موارد الطاعة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. القوام صيغة مبالغة للقائم، والقيام لله. القيام لله أي القيام بحق الله تبارك وتعالى في كل ما أمر به ونهى. دوام القيام لله. كونوا قوامين أي دائمين على القيام بحق الله عز وجل في العباد، في قولة الحق. إذ القائم لله يقول الحق ولا يخشى فيه لومة لائم. القائم لله يشهد بالحق مهما كان ما يشهد فيه أو من يشهد له أو من يشهد عليه. القوام لله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القوام لله باتباع أمر الله. القوام لله بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. القوام لله فروعها كثيرة. كونوا قوامين لله، دائمين على القيام بالحق، شهداء لله، شهداء بالقسط، والقسط هو العدل. شهداء بالقسط أي شهداء بالعدل. وقد ورد الأمر في هذه السورة بصورة أخرى في قوله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالشهادة بالقسط أي الشهادة بالحق على أنفسهم أو على الوالدين أو على الأقارب، ومهما كان من يشهد عليه كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا يمنعنا غناه من الشهادة بالحق، ولا يحملنا فقره على الشهادة بالباطل. الله أرحم بعباده من أنفسهم، هو أولى بهم. فلا تخشى الغني لغناه، ولا تشفق على الفقير فتعطيه ما ليس له بحق. والأمر بالعدل يشمل الحاكم والمحكوم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام العادل لا ترد له دعوة في الدنيا، وهو من ضمن سبعة يظلهم الله يوم القيامة بظله، يوم لا ظل إلا ظله. وعدل الحاكم للرعية وظلم الحاكم على الرعية. لذا قال العلماء: الحاكم العادل وإن كان فاسقا أفضل من الحاكم الظالم وإن كان صالحا. فعدل الحاكم للرعية وفسقه على نفسه، وظلم الحاكم على الرعية وصلاحه لنفسه. والحاكم عبادته لله في الرعية، وبابه للوصول إلى رضوان الله العدل في الرعية. فالأمر للحاكم والأمر لكل راع بتحري العدل. وبعد أن أمر ربنا تبارك وتعالى بتحري العدل في الشهادة، وأمر بالقيام لله عز وجل، نهى عن الجور وقال: ولا يجرمنكم، وقرئت ولا يجرمنكم، يجرمنكم يدخلكم في الجرم، يجرمنكم يحملنكم من الجرم وهو الكسب، ولا يجرمنكم شنآن قوم، بغض قوم. والشنآن البغض والكراهية، أو هو البغض مع التقزز، وشرحت الكلمات فيما سبق. ولا يجرمنكم شنآن قوم من على ألا تعدلوا. وعد الفعل بكلمة على ليشعرك بأن النهي عن الجو والنهي عن الهوى. الهوى يعمي ويصم، الهوى يضل. ولذا وجه ربنا تبارك وتعالى نبيه داود بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يعمي، اتباع الهوى يصم، اتباع الهوى يجعل الإنسان يظلم ولا يرى الحق ولا يحكم بالحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فعداوتك لإنسان قد تحملك على ظلمه أو عدم الشهادة له إن كان الحق له. من هنا تقرر الآية أمرا هاما، ألا وهو وجوب العدل في الرضا والغضب، ونفاذ الحكم على العدو مهما كانت العداوة طالما كان الحاكم أو الشاهد متقيا لله عز وجل مبتعدا عن الهوى. إذ لو لم يكن كذلك ما أمرهم بالعدل مع العدو لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا فوجود العداوة ووجود البغضاء لا يمنع من الحكم فيهم. أيضا ينهانا ربنا أن يتحكم فينا الهوى، فلبغضهم ولعداوتهم لنا نتبع الهوى فلا نحكم فيهم بالعدل. لذا قال بعض العلماء: إذا كان العدو يرتكب من الفظائع ما لا قبل لنا به أو ما يلزمنا الهم والغم لا يصح أن يقابل بمثل فعله فلا مثله. فإن مثل العدو بموتانا لا نمثل بقتلاه، وإن قتل النساء والصبيان لم نقتل نحن النساء والصبيان. إذ مقابلة الظلم بظلم عين الظلم. وربنا تبارك وتعالى أجاز للمظلوم أن ينتصف لنفسه وأن ينتصر لنفسه بغير تجاوز للحد بقوله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فما عليهم من سبيل فأولئك ما عليهم من سبيل. الانتصار بشرط عدم تجاوز الحدود، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم يحدد ويتوعد من ظلم بقوله إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. من هنا تقرر الآية أن المسلم إذا كان في موقف القضاء وفي منصب الحكم أو الشهادة له أن يشهد على عدوه وشهادته مقبولة، وله أن يحكم على عدوه وحكمه نافذ بشرط تقوى الله والابتعاد عن الحرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويكرر ربنا الأمر. أمر بالعدل بالقيام لله، ثم نهى عن الجور، ثم أمر مرة أخرى بالعدل تأكيدا لأهمية العدل في هذه الدنيا، خاصة عدل الحاكم. إذ الحاكم ظل الله في أرضه يأوي إليه الضعيف ويلجأ إليه المظلوم، فالقوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له. ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون. تهديد ووعيد بعد الأمر بالتقوى، وتكرر الأمر بالتقوى في أكثر من موضع في كافة الأوامر التي شملتها سورة المائدة. ها هنا يأمر ربنا تبارك وتعالى مرة أخرى ويحذر بالتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم في أنفسكم وفي غيركم يقربكم من تقوى الله. ثم يأمر مرة أخرى ويؤكد واتقوا الله، ويهدد ويتوعد إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم عليه. ويأتي تفصيل الجزاء، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وعد، وعد ممن يملك تحقيق الوعد. من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، لا أحد. من أوفى بعهده من الله، لا أحد. ها هو الوعد، ممن يملك تحقيق الوعد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كل مكان في كل زمان. إذ شرط العمل الصالح أن يكون الدافع له الإيمان بالله، لأن العمل بغير إيمان لا يجدي مهما كان صالحا. قد يوفى صاحبه أجره في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. أما العمل الصالح المقبول والذي يثيب الله تبارك وتعالى عليه صاحبه في الآخرة هو العمل المنبعث من قلب مؤمن بالله، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالحساب. لكن الأجر لم يبين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة، مغفرة، وكأن الله وعدهم بغفران جميع الذنوب. من آمن وعمل صالح كان محبوبا لله، فهل يعذب الحبيب حبيبه حتى وإن ارتكب من الذنوب؟ أبدا. وإنما إذا ارتكب المحبوب ذنبا ستر المحب وغفر له. والدليل على هذا قول الله عز وجل، وسوف نصل إليه بإذن الله إن كان في العمر بقية، يحكي ربنا عن اليهود والنصارى، يحكي عنهم قولهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ذاك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فكان الرب قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم أحباب الله ما عذبكم بذنوبكم بل غفرها لكم. من هنا يعد ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة ولم يبين، فالكلمة مطلقة والكلمة عامة، وكأن الإيمان والعمل الصالح يكفر جميع السيئات ويكفر جميع الذنوب مصداقا لقول الله عز وجل في مواضع كثيرة، مثل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إلا فمجرد اجتناب الكبائر يغفر الصغائر ولو لم يستغفر عنها العبد. ويقول في موضع آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن فالإيمان والشكر على النعمة يقي الإنسان عذاب الله دنيا وأخرى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم، أجر نكرة. الرب العظيم، الرب الكريم، الرب القادر على كل شيء يقول تارة أجر عظيم، وتارة أجر كبير، وتارة أجر كريم، والعظيم غير الكبير غير الكريم، فهي ليست مترادفات، ليست مترادفات، فما في اللغة العربية من مترادفات، لكن كل كلمة تضيف معنى آخر. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى ووعد بالأجر الكبير والأجر العظيم والأجر الكريم، إذن فهي أجور متنوعة متعددة لا يقدر قدرها إلا الله، ويستحيل على عبد مهما أوتي من فطنة أو حكمة أو فكر أو علم أن يعرف ما أعد الله تبارك وتعالى لأحبابه وعباده. وصدق الله تبارك وتعالى حين يقول عما أعده للناس بعد أن وصف الجنة ووصف الحور ووصف النعيم ووصف الأنهار ووصف الثمار، أعطى أوصافا كثيرة، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كواعب أتراب، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار، كأنهن الياقوت والمرجان، حور مقصورات في الخيام تجري من تحتها الأنهار، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آسن، قصوفها دانية، ظلالها وارثة، أوصاف أوصاف أوصاف، لكنه نكر الأجر، جاء الأجر نكرة، إذ يستحيل تقديره بموازين الدنيا ويستحيل معرفة قدره بمعايير الدنيا، فقال أجر كريم أجر عظيم أجر كبير، ثم قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، في قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نفس فلا تعلم نفس، نبي أو رسول أو ملك مقرب أو حملة العرش، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذاك وعد الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحاً.